بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين رضي الله عنها، وله طريق آخر من رواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. وقول عائشة خيرت بريرة، أي جعل لها الخيار في البقاء تحت زوجها أو فسخ نكاحها بعدما عتقت. وبريرة رضي الله عنها كانت مولاة لبعض بيوت الأنصار، فأعتقتها عائشة رضي الله عنها. خيرت بريرة بعدما عتقت، وكانت بريرة هذه تحت رجل يقال له مغيث، وكان عبدا أسود مشتركا بين جماعة من قريش. وبريرة هذه أيها الإخوة الكرام قد مضى معنا خبرها في كتاب المعاملات، أنها كاتبت أهلها على 9 أواق، يعني اشترت نفسها من أهلها على 9 أواق، والأوقية كما مضى معنا 40 درهما، فاشترت نفسها من أهلها 360 درهما في كل عام أوقية، يعني تنال حريتها بعد 9 سنين. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها، يعني تطلب منها عونا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم، يعني بدلا من أن تكون منجمة على أقساط، فأنا أعدها لهم عدا ويكون ولاؤك لي. فذهبت إليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فلما جاءت بريرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، قال لعائشة: خذيها واشترطي الولاء لهم. ثم بعد ذلك صعد صلى الله عليه وسلم منبره وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ألا ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أسبق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فنبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل الولاء لهم في كلام عائشة من باب النكاية فيهم، من أجل أن يبطل هذا الشرط علانية. فبريرة رضي الله عنها لما نالت حريتها وكانت تحت زوجها مغيث ذاك الذي لا يزال عبدا، أبت أن تبقى معه، طلبت فسخ النكاح. فمغيث هذا كان يحبها يعني حبا شديدا، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بريرة وقال لها: ما عليك لو بقيت معه؟ قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، يعني واسطة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فقالت: لا حاجة لي فيه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلقد رأيته يسير خلفها في بعض طرق المدينة ودموعه تسيل، يعني كان يبكي عليها. وكما قيل من نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بده. وهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد، أولها بأن الحرية معتبرة في الكفاءة، فليس العبد كفءا للحرة، لأن العبد مشغول بحق سيده، ممنوع من التصرف في كسبه، ولربما يخل بالنفقة على زوجه وولده. العبد ليس كفءا للحرة، لأن العبد مشغول بحق سيده عن حق امرأته. ثم إنه ليس متصرفا في كسبه، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل العبد وماله له سيده. وكذلك الرق نقص والحرية كمال، الرق نقص والحرية كمال، فلذلك الكفاءة في الحرية معتبرة. ثم من فوائد هذا الحديث كذلك أن الأمة متى ما عتقت ثبت لها الخيار، الأمة متى ما عتقت وهي تحت عبد ثبت لها الخيار إجماعا، بإجماع أهل العلم. طيب، أما إن كانت تحت حر ففي المسألة خلاف، لو أنها عتقت وهي تحت حر، فبعض العلماء يقول ليس لها خيار، لأن لما عتقت ما زادت على أن صارت في موازاته ومكافأته. وبعض العلماء يقول لا، بل لها الخيار. لما؟ لأن سيدها لما كان يملك رقبتها ومنفعتها ربما زوجها بمن لا تريد أو بمن لا تحب، فلذلك قالوا يثبت لها الخيار أيضا حتى لو كانت تحت حر. ومعلوم أيها الإخوان بأن الحر يجوز له أن يتزوج بالأمة بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الأول أن تكون مؤمنة، أن تكون هذه الأمة مؤمنة. والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت، لأن الله جل جلاله قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فما يصلح أن ينكح أمة كافرة كتابية أو غيرها، لا بد أن تكون مؤمنة. ثم قال سبحانه ذلك لمن خشي العنة منكم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضل الشفاعة في الخير، فضل الشفاعة في الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل شافعا بين بريرة وزوجها. ومن فوائد الحديث أيضا أن المعتقة إذا اختارت الفسخ فلها ما أرادت، أن المعتقة الأمة التي عتقت إذا اختارت الفسخ فلها ما أرادت. ومن فوائد الحديث أن هذا الخيار يثبت بعد العتق فورا، يثبت بعد العتق فورا، يعني من غير مهلة، لأن في الحديث أنها لما عتقت دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها، دعاها فخيرها، والفاء تفيد ترتيبا وتعقيبا، ما في تراخي. ومن فوائد الحديث وقد نبه عليها الحافظ رحمه الله بأن الحب قد يحمل الإنسان على ما لا ينبغي ويعذر بذلك، أن الحب قد يحمل الإنسان على ما لا ينبغي ويعذر بذلك، بمعنى أن مغيث كان يمشي خلف بريرة ودموعه تسيل، وهذه حال تزري بالرجل، صحيح؟ لأنه من نهاية بريرة دنيا، وما ينبغي للإنسان أن يبكي على الدنيا، يعني لو فاته مال، لو فاته جاه فبكى، فإن هذا يزري به. فإذا كان يبكي على امرأة أيضا يزري به أكثر، لأن النساء سواها كثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما لامه ولا عنفه، بل كان يقول لعمه العباس: أما تعجب من حب مغيث بريرة وإعراضها عنه؟ فالحب قد يحمل الإنسان على ما لا ينبغي. لذلك أفضل شيء أيها الإخوان لأن الإنسان يشغل قلبه بحب الله عز وجل، ففيه سلوى عن كل محبوب. أما كون الإنسان يتعلق بامرأة أو يتعلق بشيء من حطام الدنيا، أو أن المرأة تتعلق برجل بحيث يفسد على المرء دينه فيما لو فارق محبوبه، فهذه صفقة خاسرة. وفي الله عوض من كل هالك وخلف من كل تالف. نعم. وطبعا هذه المسألة يعني نتعرض لها، وكما ذكرت لكم بالأمس، لأنه لا وجود لها الآن في دنيا الناس، والعلم عند الله تعالى، لكن من باب يعني العلم بالشيء قد يحتاج إليه في زمان ما إذا أقام الله علم الجهاد. نعم. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. نعم، أعله البخاري رحمه الله، يعني ذكر فيه علة، لأنه من رواية أبي وهب الجيشاني، وهب ابن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك ابن فيروز الديلمي، ولم يثبت سماع بعضهم من بعض، يعني ما ثبت سماع أبي وهب الجيشاني من الضحاك ابن فيروز، ولا ثبت سماع الضحاك ابن فيروز من أبيه. هذه هي العلة التي ذكرها البخاري رحمه الله في هذا الحديث. والضحاك ابن فيروز وأبو وهب الجيشاني ذكرهما ابن حبان في الثقات، ذكرهما الحافظ أبو حاتم البستي اللي هو ابن حبان رحمه الله في الثقات، والعلماء رحمه الله يقولون أبو حاتم البستي متساهل في التوثيق، متساهل في التوثيق. وهذا الرجل الضحاك ابن فيروز تابعي، وأبوه فيروز الديلمي كنيته أبو عبد الله الفارسي، وهو من فرس صنعاء، يعني أصله فارسي لكنه سكن صنعاء من بلاد اليمن. وهذا الرجل له منقبة عظيمة، أنه قاتل عبهلة الأسود العنسي، الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في أواخر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما ادعاها مسيلمة بن حبيب الكذاب. ذاك كان في اليمامة وهذا كان في اليمن. وهذا الرجل قاتله الله بين ادعائه للنبوة وهلاكه 4 أشهر، يعني ما أمهله الله طويلا. قتله الله على يد من؟ على يد هذا الرجل الذي هو فيروز الديلمي، فيروز الديلمي. وجاء خبر مقتله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام، ففيروز الديلمي هذا يذكر أنه أسلم وتحته أختان. طبعا الجمع بين الأختين حرام بإجماع المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اختر أحدهما، اختر أحدهما. الإمام أبو عمر ابن عبد البر قال والأحاديث في هذا الباب كلها معلولة، يعني هذا الحديث والحديث الذي بعده حديث غيلان ابن سلمة الثقفي الذي أسلم تحته عشر نسوة، قالوا الأحاديث في هذا الباب كلها معلولة وأسانيدها ليست بالقوية، إلا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها، والأصول تعضدها، أي الأصول أصول الإسلام تعضدها. قال فالمصير إليها أولى، يعني وإن كان في أسانيدها كلام. مرة أخرى الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله قال والأحاديث في هذا الباب كلها معلولة وأسانيدها ليست به القوية، إلا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها، والأصول تعضدها، فالمصير إليها أولى. طيب هذا الحديث يستدلون به على ماذا أيها الإخوة الكرام؟ يستدلون به أولا على صحة نكاح أنكحة الكفار، يعني الكافر إذا أسلم وزوجته أيضا أسلمت لا نقول له لا بد أن تجدد النكاح، ولا نقول له ورينا نكاحك ده كان بولي ولا من غير ولي، كان في شهود ولا ما في شهود، هل حصل إشهار أو لم يحصل إشهار. لا، لماذا؟ لأن خلقا كثيرين قد أسلموا فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم، واضح أيها الناس؟ أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم. حتى لو أن إنسانا أسلم وتحته كتابية، يعني زوجته يهودية أو نصرانية، ما أسلمت فإننا نقره على نكاحه لعل الله يهديها. ما الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اختر أحدهما أو إحداهما، فلو لم يكن نكاح الجاهلية مقرا لألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفارق من؟ من؟ الثانية، لألزمه بأن يفارق الثانية، كان يقول لو نكاحك للثانية باطل لأنه وقع على غير محله. يعني الآن لو أن إنسانا مسلما تزوج امرأة ثم تزوج بعدها أختها والأولى لا تزال في عصمته، فإننا نقول له النكاح الثاني باطل. لماذا؟ لأنه مسلم. أما ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قد خيره، يعني يمكن يختار الأولى ويمكن يختار الثانية. أنتم ما صاحين معي، كلام واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خيره دل ذلك على إقرار الكفار على أنكحتهم التي كانت حال كفرهم، واضح أيها الناس؟ طيب لو أن إنسانا أسلم وتحته امرأة ومعها عمتها أو خالتها نفس الشيء، أو مع تحته امرأة ومعها بنت أخيها أو بنت أختها نفس الشيء، نخيره. طيب لو أن إنسانا لما كان كافرا طلق امرأته ثلاثة ثم بعد ذلك راجعها دون أن تنكح زوجا غيره، ثم بعد ذلك أسلم، فإنه لا يقر لأن المانع لا يزال قائما، حاله كحال من أسلم وتحته أختان. طيب، لو أن إنسانا مثلا كافرا، امرأة طلقت ليست زوجته، طلقت ثم نكحها في عدتها، نكحها في عدتها، لو أن مسلما فعل ذلك ماذا نقول له؟ النكاح باطل. لكن هذا الإنسان لا، نصحح نكاحه. لما؟ لأن المانع قد ارتفع، الآن لما أسلم عدتها انقضت من زوجها الأول، فنقره على نكاحه ذاك لأنه كان في حال كفره والمانع قد زال. ولذلك قال العلماء الضابط في ذلك أن ينظر الآن لو نكحها هل تحل له أو لا تحل، فإن كانت تحل له الآن أقررناه، وإن كانت لا تحل له الآن أبطلناه. واضح أيها الناس؟ ها؟ ما واضح؟ طيب، لو أنه طلقها ثلاثا ثم راجعها قبل أن تنكح زوجا غيره، لو أن مسلما فعل ذلك ماذا نقول له؟ النكاح باقي. طيب، لو أن كافرا طلق امرأته ثلاثا ثم بعد ذلك تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره ثم فيما بعد أسلم، نعم هي تلحق بالصورة الأخرى بأن المانع لا يزال، بأن المانع لا يزال قائما. لكن بعض العلماء يقولون وما كان يعتقد حرمة يعني هذا النكاح، نقول لا، وأيضا لما نكح الأختين ما كان يعتقد يعني حرمة ذلك. واضح يا الناس؟ لكن المثال الذي يصح، لو أن رجلا من المجوس أسلم وقد تزوج أخته أو تزوج أمه، لما أسلم لابد أن نفرق بينهم لأن المانع لا يزال قائما. ولذلك عمر رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذات محرم من المجوس. يعني لو أن إنسانا مجوسيا أسلم وقد تزوج من أخته أو تزوج من أمه أو تزوج من بنته، فإن هذا النكاح يفسخ لأن المانع الذي من أجله حرم الله النكاح لا يزال قائما، وهي الآن لا تحل له. واضح؟ نعم. وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي والصحابة الحبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان يعني أخطأ فيه معمر، هو من رواية معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، من رواية معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضوان الله على الجميع. فمعمر روى هذا الحديث مرة في البصرة مرسلا ومرة رواه في اليمن موصولا، قالوا والصحيح بأنه ليس بموصول، فهذه هي العلة، هذه العلة. يعني مثل ما أعل البخاري الحديث الأول بأن أبا وهب الجيشاني ديلم ابن أبي ديلم لم يسمع من الضحاك ابن فيروز، ها هنا أيضا هذا الحديث معلول بأنه رواه معمر مرة مرسلا ومرة موصولا. فلكن كما قال أبو عمر رحمه الله بأن هذه الأحاديث وإن كانت معلولة أسانيدها ليست بالقوية، لكن يجب المصير إليها لأنها موافقة للأصول ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافها. فهذا الرجل غيلان ابن سلمة كان من أعيان ثقيف، من أعيان ثقيف، وتوفي رضي الله عنه في زمان عمر. وهذا الرجل أسلم وتحته 10 نسوة، ما شاء الله كان عنده 10 من الزوجات. ومعلوم بأنه يحرم على المسلم إجماعا أن يجمع في وقت واحد بين أكثر من 4، والخصوصية في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد لغيره من الأمة، فله أن يجمع أكثر من 4، وذلك لحكم يعني تشريعية يعني عظيمة. من ذلك أننا محتاجون أن تنقل لنا تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام، لذلك أم سلمة تروي ما لم تروي عائشة، وزينب بنت جحش تروي ما لم تروي ميمونة، وهكذا. وأيضا من الحكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوثق علاقته ببعض يعني قبائل العرب، من ذلك أنه تزوج بعضهن تألفا لقومهم كما فعل بجويرية رضي الله عنها. لما تزوجها قال الصحابة: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونون أسرى بأيدينا، فأطلقوهم فأسلموا جميعا. صار بنو المصطلق مسلمين ببركة يعني هذه المرأة رضي الله عنها. وهذا الأمر قد مضى بيانه تفصيلا عند تفسير قول ربنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خير أزواجه بين البقاء معه على شظف الحياة وشدة العيش، وبين التسريح مع يعني التوسع والتكريم، واخترنا البقاء معه، نزل قول ربنا جل جلاله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. على خلاف بين أهل العلم هل هذه الآية محكمة أو أن الله جل جلاله رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يتزوج ما شاء من النساء. فالشاهد بأن غير النبي عليه الصلاة والسلام بداية من أبي بكر الذي هو خير هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وانتهاء بأدنى رجل لا يحل له أن يجمع بين أكثر من 4. هذا الرجل كان عنده 10، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ اختر 4 وفارق سائرهن. فيستدل بهذا الحديث أيضا على صحة أنكحة الكفار. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كذلك لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 الأوليات وفارق 6 الأخريات. لكنه لما خيره دل ذلك على صحة أنكحة الكفار، وهذا الحكم ظاهر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه يحرم على المسلم إجماعا أن يتزوج أكثر من 4، يحرم على المسلم إجماعا أن يتزوج أكثر من 4 في وقت واحد. ومن العجائب أيها الإخوة الكرام بأن غيلان هذا رضي الله عنه في آخر أيامه طلق 4، طلق 4 وقسم ماله بين بنيه. فعمر رضي الله عنه جاءه وقال له: والله لقد ظننت أن الشيطان فيما يسترق من السمع قد استرق أنك ميت وألقى في روعك هذا، ومن أجل هذا طلقتهن، أي طلقهن من أجل أن يحرمهن من الميراث. والله لتراجعهن ولتقسمن مالك بينهن وبين بنيك، أو لآمرن برجم قبر أبي رغال. عمر هدده يعني كأنه طلق زوجاته في مرض الموت المخوف من أجل أن يمنعهن الميراث. فعمر رضي الله عنه أمره بأن يراجع يعني هذه المرأة. ومثله أيضا عثمان رضي الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته وهو في مرض الموت قال له عثمان لئن مت لأورثنها، فقال له عبد الرحمن قد علمت، يعني أنا عارف أنك ستورث، يعني كان عبد الرحمن يقول له أنا لست كما تظن، يعني ما طلقتها منعا لها من الميراث وإنما طلقتها رغبة عنها. وهذه حقيقة من الغرائب أن إنسانا يطلق يعني أربع مرة واحدة وفي آخر أيامه، وإن كان يعني محفوظا عن بعض حمق العرب بأنه طلق خمسا، طلق خمسا قالوا بأنه يعني جاء فوجد زوجاته الأربعة قد اشتبكنا في عراك، فقال والله يا فلانة ما أظن هذا الأمر إلا منك، يعني اتهم أحد اذهبي فأنت طالق، فقالت الأخرى والله لقد ظلمتها ما كان الأمر منها، قال لي وأنت طالق، فالثالثة قالت له سبحان الله تطلق اثنتين في آن واحد، قال له أنت طالق، فالرابعة قالت له سبحان الله ما بقي لي مكان بعدما طلقتهم، قال له أنت طالق، فالجارة تقول لزوجها أما سمعت أحمق من جارنا هذا يطلق أربعا في غداة واحدة، قال له أنت طالق إن أجازني زوجك، فالزوج قال له قد أجزتك الحمد لله جات منك. فالمقصود بأن غيلان هذا غيلان ابن سلمة الثقفي النبي عليه الصلاة والسلام أقره على إمساك أربع فقط ومفارقة سائر الزوجات. طيب الذي بعده ها؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين للنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. نعم، زينب رضي الله عنها هي كبرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مزوجة من ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وأبو العاص هذا ما أسلم رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يوم بدر أخذ أسيرا، فزينب رضي الله عنها أرسلت في فدائه قلادة، يعني كانت أمها خديجة قد أهدتها إياها في يوم عرسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك القلادة يعني رق لها رقة شديدة، تذكر يعني خديجة رضي الله عنها. ومن أدبه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا، فالصحابة رضوان الله عليهم استجابوا لرغبة النبي عليه الصلاة والسلام فردوا القلادة وأطلقوا أبا العاص، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه أن يعني يبعث به زينب، وكان من قدر الله عز وجل أنها رضي الله عنها لما خرجت من مكة تريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت بعيرا، رجل من المشركين يقال له هبار بن الأسود نخس ذلك البعير، فالبعير نفر فطرح زينب رضي الله عنها وكانت حاملا متما، يعني كانت في الشهر التاسع، فنزفت نزفا شديدا وما زالت ضبنة حتى ماتت، يعني ما زالت مريضة حتى ماتت رضي الله عنه. وكان هبار هذا من 14 نفرا أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم الفتح، لكنه جاء واعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام و أسلم، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام عذره، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مثل ما أنه من رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يعفو عن عدوه ويترفق به متى من كشف متى من كشف، ولذلك عفى عن أهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكذلك بعدما فتح خيبر أقر اليهود على البقاء فيها على أن نخرجكم متى شئنا أو نقركم فيها ما شئنا، وغير ذلك كثير في سيرته عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة مهمة أيها الإخوان تحتاج إلى تفصيل، فيما لو أسلمت المرأة تحت زوج كافر، لو أسلمت المرأة تحت زوج كافر. طبعا لو أسلم الرجل وتحته زوجة كافرة ننظر، إن كانت كتابية فإننا نقره، لأنه يجوز للمسلم أن يبتدئ نكاحا مع كتابية، وما صح ابتداؤه صح استمراره. طيب، أما إذا أسلم الرجل وتحته كافرة غير كتابية، كما لو كانت ملحدة أو وثنية أو مجوسية، فإننا نقول له ينبغي فسخ هذا النكاح، لأن الله قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذه مسألة يعني يأتي الكلام عنها إن شاء الله. في سؤال؟